بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. هذا الحديث يعرف عند العلماء بالحديث القدسي، وهو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. والوحي على أقسام: القرآن الوحي المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: القرآن وهو كلام الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الموجود بين دفتي المصحف، وهذا الكلام هو كلام الله بلفظه ومعناه بحروفه وألفاظه سوره وآياته، كله من كلام الله تبارك وتعالى، وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ، وليس لجبريل عليه السلام منه إلا البلاغ، وليس للقراء الآن الذين يقرؤونه إلا البلاغ. ولهذا قال العلماء: الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، وهو كيفما تصرف كلام الله، هو المكتوب في المصاحف وهو المحفوظ في الصدور وهو المتلفظ به بالألسنة. لكن العلماء تكلموا في مسألة اللفظ، لفظ بالقرآن مخلوق، فهذا فيه إجمال. فإذا كان المقصود باللفظ الملفوظ الذي هو كلام الله فهذا كلام الله ليس بمخلوق، وإذا كان المقصود اللفظ الذي هو مشتق من تلفظ العبد، لفظ يلفظ لفظا وهو المتضمن لصوته، فلا شك أن حركة الشفتين واللسان وصوت العبد هذه مخلوقة، والمتلفظ به من القرآن هو كلام الله، فهذا كلام الله وهو متعبد كما قال العلماء بتلاوته، وهو الصراط المستقيم، وهو التشريع الذي أنزله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو النوع الأول، وهو أعلى درجات الوحي، وهو كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، وكلام الله عز وجل وكيفما تصرف. النوع الثاني الأحاديث القدسية، وهي التي يوحيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا بألفاظها ومعانيها من الله، هي كلام الله لفظ ومعنى، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها إلا البلاغ. وذهب بعض المخالفين من أهل البدع الذين قالوا إن الكلام النفسي هو كلام الله واللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في هذه الأحاديث القدسية، فهذا لا شك أنه مخالف لما دلت عليه الأدلة، بل مخالف لمقتضى الكلام كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا يتصور في متكلم تكلم بكلام إلا أن يكون اللفظ والمعنى لصاحب الكلام. ولهذا قال شيخ الإسلام إن إذا كان المقصود التعبير عما في نفس الغير من المعاني فلا يسمى بكلام، قال: كما يعبر عما في نفس الأخرس، الأخرس لا يستطيع يتكلم، فبعض الناس يفهم من إشارته مقصوده فيعبر عن مقصود الأخرس بألف. هذا لا يقال أنه كلام الأخرس، لأن الأخرس غير متكلم. ولو كان تعبير عما في نفس الأخرس من الكلام كلام لقيل إن الأخرس متكلم، هذا كلام الأخرس. قال كلام من؟ قال هذا كلام الأخرس. هذا غير صحيح، وإنما يقال هذا عبر عما في نفس الأخرس من المعاني بألفاظه. وهكذا من أشار بإشارة هذا يكون متكلما، وإنما يكون المتكلم من تكلم بالكلام الذي يشمل اللفظ والمعنى، هذا الذي يعرفه الناس من الكلام في هذه اللغة وفي سائر اللغات. وأما من زعم أن كلام الله هو معنى نفسه وأن هذه الألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا باطل، وقد رده السلف. وللإمام السجزي كتابا للإمام السجزي كتاب في الرد على من أنكر الحرف والصوت، الرد على من أنكر الحرف والصوت، الإمام السجزي رد به على الأشاعرة. وكذا العلماء بينوا أن من ادعى أن كلام الله مجرد المعنى فهذا لم يثبت كلاما لله، بل حقيقته يفضي إلى قول الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وأنه هو ما خلقه في غيره. وهؤلاء الأشاعرة يقولون أن كلام الله هو ما أوجده في غيره من الألفاظ، وليس هو إلا معنى يقوم بنفس الله عز وجل. ولهذا قال العلماء أن الأحاديث القدسية أنها هي من كلام الله عز وجل بألفاظها ومعانيها. ولكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته، وأنه منقول بالتواتر، وأما الأحاديث القدسية فلها مشابهة بالأحاديث النبوية من جهة أنها قد تثبت بالتواتر، وقد تكون بلغت الأمة عن طريق أخبار الأحاد، ولكن من حيث أنها من كلام الله فلا شك أنها من كلام الله بألفاظها ومعانيها. ولهذا في قول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، هذا لفظ الله، فلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، وإنما هذه كلها الألفاظ هي من كلام الله عز وجل. والأحاديث القدسية لها أحكام تلحق فيها بالقرآن من جهة أنها من كلام الله لفظا ومعنى، كما أن القرآن هو من كلام الله لفظا ومعنى. وأما من جهة ثبوتها وبلوغها الأمة فهي مثل الأحاديث النبوية منقولة برواية العدول الثقات، منها ما يبلغ التواتر ومنها ما دون ذلك. ولكن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التواتر أو الأحاد فإن أهل السنة مطبقون على قبوله، ولا يقولون إن لا نأخذ إلا بما ثبت بالتواتر، أو لا نستدل في باب الاعتقاد والصفات إلا بما ثبت بالتواتر، أو لا نقبل الأحاديث القدسية إلا إذا ثبتت بالتواتر، بل كل ما ثبت نقله من العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول عند الأئمة ومتلقى بالقبول ويعتقد ما دل عليه. فهذه الأحاديث القدسية. النوع الثالث الأحاديث النبوية، وهذه أيضا وحي من الله فمعناها من الله، ولكن ألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أعطى الله عز وجل نبيه من الخصائص العظيمة التي يبلغ بها الوحي عن الله عز وجل أن خصه بهذا البيان والبلاغة التي لم تعرف لعربي قبله وبعده، فقد أوتي جوامع الكلم، وما عرف العرب في شعرائهم وفي خطبائهم وفي سائر كلامهم أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوتي جوامع الكلم وأعطاه الله القدرة على البيان. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية أن العلم يبنى على ثلاثة أمور. الأول العلم الذي يكون في الصدر، الذي يكون في النفس والأمر الثاني البيان وقوة البيان، والأمر الثالث قوة الإرادة على تبليغ العلم. يقول: فإذا اكتملت هذه الأمور الثلاثة يكون صاحب العلم أقوى الناس علما. ثم قال: وهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوحي، علمه الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبلاغته وفصاحته بلغ الغاية في الكمال البشري، فليس في البشر أفصح منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا أوتي جوامع الكلم، فهو لفظه موافق لما قام بقلبه من العلم. ثم كان حريصا على الأمة كما وصفه الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد بلغ الغاية في الحس، فلا يمكن أن يتطرق الخلل إلى كلامه، لأن المتكلم إذا تكلم إما أن يستدرك عليه من جهة أن علمه غير صحيح، أو أن بيانه غير صحيح، يقال معناه صحيح لكن اللفظ غير صحيح، أو أنه قال ما شرح وما بين وما فصل، لم يحرص على البيان، فلا يمكن أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فهذه الأحاديث النبوية جاءت على غاية من البيان والقوة والإيضاح، وهي وحي من الله عز وجل في معناها، وألفاظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أطبق العلماء على صحة معانيها وألفاظها، واعتنوا عناية كبيرة بدراسة هذه الألفاظ والاستنباط منها لعلمهم بأنها حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعبر عن معنى أوحاه الله إليه بغير ما دل عليه اللفظ الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث النبوية كما قلت هي وحي من الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينها وأفصح عنها وشرحها بلفظه عليه الصلاة والسلام، فهي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أنها من ألفاظه، وهي وحي من الله من جهة معانيها. ولهذا لاحظوا أن أنواع الوحي الثلاثة وهي القرآن والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية كلها وحي من الله، لكن الأحاديث النبوية هي بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو من الأحاديث القدسية، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، هذا الخطاب لبني آدم ويشمل الجن أيضا. لما؟ لأن التشريع الذي خوطب به الإنس هو الذي خوطب به الجن، وهذه دائما من القواعد التي ينبغي أن تعرف. إذا كان الخطاب لطائفة من المكلفين فهو يشمل جميعهم إلا أن يدل دليل يخص ذلك المخاطب، مثل ما جاء في النصوص بمخاطبة الرجال، فهذا يشمل الرجال والنساء، إلا أن يدل دليل على تخصيص الرجال دون النساء. وإذا خوطب الإنس بهذا فإن هذا يشمل الجن، لأن الله عز وجل أرسل لهم رسولا واحدا في هذه الأمة، خوطبوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، التشريع واحد، والعبادة التي شرعت للإنس والجن واحدة، والثواب الذي أعده الله عز وجل لهم بحسب الأعمال، فهذا يشمل الجن والإنس. وإنما جاء الخطاب للإنس على سبيل التغليب، وإلا فيدخل في هذا كل من خوطب بالتوحيد من هذه الأمة، وهي أمة الدعوة. أمة الدعوة يشمل الجن والإنس وكل أهل الأرض من اليهود والنصارى وسائر أهل الأديان السابقة، خوطبوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني، هذا دليل على لقاء الله وعلى البعث، وعلى أن الإنسان لا بد له من لقاء ربه، وهذا كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فلقاء الله حق والجزاء حق، ولهذا قال: لو أتيتني، دليل على مآل العباد إلى الله: إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إياب العباد ومرجعهم إلى الله، سيبعثون وسيلقون الله عز وجل: لو أتيتني. متى؟ يوم القيامة. وهذا دليل على أن ما مات عليه الإنسان لقي الله به، لأن التوحيد يأتي به في الحياة، وإذا مات عليه لقي الله به. ولهذا قال العلماء: من شب على شيء شاب عليه، من شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء لقي الله به، لأنه ليس بعد البعث إلا لقاء الله. فإذا مات على التوحيد لقي الله به، ولهذا آخر ما يكون عليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا عندما تخرج هذه النفس من البدن فهو بحسبه عند هذه اللحظة. فإن كان من أهل التوحيد نال السعادة، وأمن أن ينحرف بعد ذلك، لأنه انتهى هذا العمر وانتهت هذه الحياة بهذه الخاتمة. وإن مات على غير ذلك فهو بحسبه. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب قال العلماء بمعنى ملء أو ما يقارب الأرض خطايا، بقراب الأرض بما يقارب ملء الأرض، بملئها أو ما يقارب ملئها. خطايا، والخطايا جمع خطيئة، والخطيئة هي الذنب، ويشمل الكبائر والصغائر. وهذا دليل على أن الإنسان إذا لقي الله بالتوحيد مع وجود الذنوب والخطايا فإنه يرجى له من تكفير الذنوب بحسب ما لديه من التوحيد، يرجى له تكفير الذنوب، وهذا بحسب قوة التوحيد. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو لقي الله بقراب الأرض، بملء الأرض خطايا وذنوب، وهذا دليل على كثرة الذنوب وعلى أنها تملأ الأرض أو ما يخرج من ملء الأرض. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي أنت سليم من الشرك. لقي الله وهو لم يقع في الشرك، وهذا يدل على عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الذنوب والخطايا لا تناقض الشرك، لا تناقض التوحيد، يعني هناك تضاد وهناك أمور قد توجد مع ما يقابلها. فعندنا أصل التوحيد مع الشرك، لا يمكن أن يجتمع توحيد وشرك إذا نظرنا إلى الأصل، أصل التوحيد وأصل الشرك. فإذا جاء أصل التوحيد على أصل الشرك رفعه وأصبح الرجل مسلما، وإذا أتى الشرك على التوحيد كفر الرجل وخرج من الدين. وأما الذنوب والخطايا فهي لا تضاد التوحيد في أصله، لا تضاد أصل التوحيد، ولكنها قد توجد مع أصل التوحيد وتكون في مقابل أصل التوحيد، تنقص من كماله ولا تذهب بأصله، لأن التوحيد له أصلا وكمال. فهذه الذنوب لا شك أنها إذا عرضت دلت على أن هناك خلل وتقصير، ولكنها لا تذهب بأصل التوحيد. ولهذا يلاحظ هنا كثرة الذنوب والخطايا وهي تقارب ملء الأرض، ثم يقول الله عز وجل: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهذا دليل على أنها لا ممكن في الشرع، وهو أن تكثر الذنوب والخطايا مع وجود التوحيد. وهذا أصل أهل السنة في أن الذنوب لا تخرج الرجل من دائرة الإسلام، وإنما تنقص الإيمان وينقص الإيمان الواجب. فالأصل ثابت والإيمان الكامل الواجب لا يثبت. قال العلماء: نثبت له مطلق الإيمان ولا نثبت له مطلق الإيمان ولا نثبت له الإيمان المطلق. مطلق الإيمان هو أصله، الإيمان المطلق هو كماله، فلا ينفع عنه مطلق الإيمان ولا يثبت له الإيمان المطلق، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وإذا قيل أصل الإيمان فهذا مرادف للتوحيد، لأن أول صورة الإيمان هو التوحيد والنطق بالشهادتين والإقرار بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، هذا هو أصل الإيمان وهذا هو التوحيد. ولهذا من الإيمان بالله التوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة: التوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فهذه الذنوب والخطايا لا تضاد أصل التوحيد ولا أصل الإيمان، ولهذا يثبت أهل السنة الإسلام مع وجود الذنوب والخطايا مهما عظمت، خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة يخرجونه من الدين، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة يقولون هذه الذنوب والخطايا لا تضر الإيمان شيئا، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. صحيح مع الكفر لا تنفع طاعة، لكن العبارة الثانية خاطئة، لا يضر مع الإيمان ذنب غير صحيح، فقاسوا هذه المسألة على تلك. نعم الكفر لا تنفع معه طاعة، لكن غير صحيح أن الإيمان لا يضر، الذنوب لا تضر الإيمان، بل إن الذنوب تضر الإيمان وتنقص من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فنقصت الإيمان وأضرت بالإيمان وتعرض صاحب الإيمان للوعيد، لكنه لا يخرج من الدين، من أصل الدين بالكبائر والذنوب والخطايا، وإنما ينقص من إيمانه. ولهذا أهل السنة لهم إطلاقات على هذا العاصي، كما نقل هذا ابن وهب: منهم من يقول هو مؤمن ويقصدون بذلك أصل الإيمان، ومنهم من يقول هو مسلم، ومنهم من يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولم يقولوا قطعا أنه مؤمن كامل الإيمان، وهذا قول المرجئة. وما قالوا أيضا أنه كافر، وهذا قول الخوارج، وإنما يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذن هذا الحديث حجة على الخوارج في أن الذنوب والخطايا لم تذهب بأصل التوحيد. وهذا رجل يخبر الله عز وجل أن الرجل إذا لقيه بالذنوب والخطايا وبلغت ملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض، ثم لقي الله لا يشرك به شيئا، لقيه الله بملئها أو بقرابها مغفرة. فدل على أن هذا لم يخرج من أصل الدين. ومن الأصول المقررة أن الله لا يغفر لمشرك ولا يغفر لكافر ولا يغفر لمنافق، ولو كان هذا مشركا ما غفر الله عز وجل له. قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا دليل سعة رحمة الله عز وجل، وهو دليل على فضل التوحيد، أن الله أن العبد إذا لقي الله بالسلامة من الشرك والإقرار له بالتوحيد، فإن الله عز وجل يغفر له هذه الذنوب ولو بلغت ما بلغت. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن هذا الحديث من أعظم الأدلة في تكفير التوحيد للذنوب والخطايا. ولكن ذكر العلماء كما ذكر هذا ابن رجب وذكر هذا الإمام ابن القيم ونقل هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه على هذا الكتاب العظيم في فتح المجيد، أن التوحيد المحض والسلامة من الشرك بقسميه الأكبر والأصغر، وهو ما يعرف عند العلماء بالتوحيد المحض الذي لا تشوبه شائبة من شوائب الشرك أن هذا يرجى لصاحبه أن يكفر الله عز وجل عن جميع الذنوب والخطايا. وأما إذا نقص التوحيد ووجدت بعض شوائب الشرك الأصغر ونقص توحيده ببعض تلبسه ببعض أنواع الشرك الأصغر، فإن هذا التوحيد لا يقوى على تكفير جميع الذنوب والخطايا، وإنما هذا يكون على الشرط في قول الله عز وجل ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. قال العلماء لا الشرك الأكبر ولا الأصغر. وأما إذا أخل بشيء من ذلك ووقع في بعض صور الشرك الأصغر فهذا لا نقول أنه كافر، ولكن نقول ليس له ذا هذا الوعد، وإنما لديه من الإخلال بهذا الشرط أنه لقي الله يشرك به شيئا. وهنا لا بد أن نفرق بين من لقي الله بشيء من الشرك، فإذا لقيه بشيء من الشرك الأكبر الذي هو صرف العبادة لغير الله بأي صورة من صور الشرك الأكبر فهذا لا يغفر الله له ويخلده في النار، وهذا أمر مقطوع به. ومن لقيه بالشرك الأصغر وهو ما يسميه العلماء شرك الألفاظ، بأن يتلفظ الرجل بلسانه مثل أن يقول مالي إلا الله وأنت، ولولا فلان لهلكت، ولولا فلان لحصل كذا وكذا، وهو لا يعتقد بقلبه هذا وإنما يجري لسانه بهذا الأمر، ومثل القسم بغير الله، لكنه لا يعظم في قلبه هذا الذي أقسم به كتعظيمه لله، فهذا يسميه العلماء شرك أصلا. وكيسير الرياء وهو مراعاة الخلق في الأعمال الصالحة فهذا شرك أصغر، وهذا يحبط العمل الذي خالطه. وأما غيره من الطاعات فإنه يقابل بها في الميزان، فقد يكثر الشرك الأصغر ويقوى على أن يثقل ببعض الحسنات، وقد يكون لصاحب الشرك الأصغر من الحسنات والأعمال الصالحة ما تقوى على رفع الشرك الأصغر مع أصل التوحيد، فهذا يدخل في الوزن. ولهذا اختلف العلماء في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهنا حصل تردد في الشرك الأصغر، هل هو ملحق بالشرك الذي لا يغفره الله أو أنه ملحق بما بعد الشرك في قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك، لأن العلماء اختلفوا في ما دون ذلك. ما دون ذلك هل هو ما دون الشرك الأكبر أو ما دون الشرك عموما من الأكبر والأصغر وهي الكبائر؟ فمن قال إنه لا يغفر كالشرك الأكبر يقول أنه سيئة وخطيئة تكون في كفة الميزان، فإن قويت الحسنات عليها ورجحت بها نجا، وإن قويت ورجحت بالحسنات فقد يتعرض لدخول النار. وأما قول من قال إن الله لا بد أن يعذب على الشرك الأصغر لفهمهم لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا لم يدل عليه الدليل، لأن غاية ما دل عليه الدليل أن الله لا يغفر الشرك الأصغر إذا ألحقناه بالشرك الأكبر فيكون غير مغفور، وغايته أنه من الذنوب التي يلقى الله بها، لكن ما دل الدليل على أنه لا بد أن يعذب عليه. وأما الذي دل الدليل على أنه لا بد أن يعذب عليه فهو الشرك الأكبر. ولهذا تردد العلماء في هذا الشرك الأصغر، هل هو داخل في عموم ما دون ذلك وهو أكبر من الكبائر بلا شك، لكن هل هو داخل في ما يكون تحت مشيئة الله إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به، أو هو داخل في عموم الشرك لكن يكون الشرك على مرتبتين، الشرك الأكبر هذا مخلد في النار وهذا لا يوزن أصلا لصاحبه، كما قال الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وجاء في الحديث إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. أما الشرك الأصغر الذي يحصل للمسلم فباتفاق أهل العلم، ما قال أحد من أهل العلم أن صاحب الشرك الأصغر الذي لم يكفر أنه لا يزن له، لأن هذا في حق الشرك صاحب الشرك الأكبر، فهذا يزن له. لكن الشرك الأكبر الشرك الأصغر وزنه عظيم لأنه من جنس الشرك فيخشى على صاحبه. لكن إذا سلم الرجل من النوعين من الشرك الأكبر والأصغر ومات على التوحيد المحض، فهذا يرجى له أن يكفر الله عز وجل عنه جميع الذنوب والخطايا. وهنا ألفت النظر إلى أمر الحسنات بدءا من التوحيد إلى أدنى شعبة من شعب الإيمان، كل حسنة لها ثواب عند الله، وهذا الثواب في رفع الدرجات وفي تكفير السيئة. لهذا تلاحظون أن أركان الإسلام أنها تكفر الكثير من الذنوب والخطايا، ولكن قال العلماء أن تكفير هذه الأعمال الصالحة للصغائر دون الكبائر. لماذا؟ لأنها من الحسنات العظيمة، فلتكفر الصغائر والكبائر شأنها عظيم، ثم يأتي التوحيد وهو حسنة أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة والصوم، فهذه الحسنة قد تقوى على تكفير الكبائر إذا عظم التوحيد كما حصل لصاحب البطاقة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن تكفير التوحيد للكبائر أعظم من تكفير العبادات للصغائر، يعني ما دلت عليه الأدلة القاطعة بتكفير التوحيد لجميع الذنوب أعظم وأظهر من الأدلة التي دلت على تكفير العبادات للصغائر. وبهذا نقول أنه يرجى لصاحب التوحيد الذي سلم من النوعين الشرك الأكبر والأصغر أن يكفر الله عز وجل عن جميع الذنوب. لكن عندما نقرر هذه المسألة تقريرا شرعيا ينبغي أن لا نغفل عن أمر وجودي كوني. يعني لو تصورنا رجل حقق التوحيد وسلم من الشرك بقسمه، فهل تحقيقه للتوحيد له أثر في سلوكه وفي عبادته أم لا؟ لا بد أن يكون له أعظم الأثر. ولهذا كثير من الناس يستشكل هذا الأمر، كيف يقول الكبائر كلها لو أتى بها وأتى بالتوحيد كفر الله عنه؟ من الذي قال أن هذا الذي حقق التوحيد وسلم من الشرك بقسمه أنه مشرك في الكبائر؟ فأنت لو نظرت إلى الواقع لا تكاد تجد من هذا شأنه أنه يمكن أن يكون من المشرفين على أنفسهم في الكبائر والصغائر. ولهذا هذه الأمور دائما متلازمة، مثل ما جاء في النصوص من قال لا إله إلا الله وردت النصوص بأنه في الجنة، لكن هذه الكلمة لها لوازم ولها أثر. كذلك من حقق التوحيد وسلم من الشرك بقسمه ولم يقع في شيء من الرياء، وإنما انصرف بقلبه وقالبه إلى ربه وأخلص في عبادته وما وقع في شيء من الشرك الأصغر ولا الأكبر، فهذا لا شك أن له أثر في عبادته. وإذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبادي بأن تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي إلى آخر الحديث. فهل تظن أن صاحب التوحيد الذي حقق التوحيد المحض سلم من الشرك أنه يخذل ويقع في هذه العظائم من الذنوب؟ جاء في الحديث أنه إذا تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض قال كنت سمعه الذي يسمع به. ولهذا نقول أن لهذا التحقيق له أثر في الدنيا للسلامة من الذنوب والخطايا، بل يرجى لمن حقق التوحيد أن يسلم من كثير من الصغائر ولا يكاد يقع منه إلا الشيء القليل. وهذا هو الملاحظ في حال الأنبياء والرسل الصحابة وأئمة السلف فهؤلاء رجال ليسوا معصومين. الأنبياء والرسل عصموا من الشرك فيما يبلغون عن الله وعلى الكبائر على الصحيح، وأما الصحيح لم يصون. وأما من بعدهم من الصحابة التابعين وأئمة السلف لم يقل أحد بعصمتهم من شيء من الشرك ولا من الكبائر. ولكن انظر إلى حاله، تجد أن حال غزوة كأنه قد عصم، ولا نقول بعصمتهم، لكن هناك أثر لهذه الاستقامة ولهذا التوحيد. ولهذا لما كان أعظم الناس تحقيقا للتوحيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أبو بكر، أثر هذا في سلوكه وفي عبادته. ولهذا كان عندما يذهب إلى الخلاء يضع على رأسه شيئا حياء من الله، كان عثمان لا يرفع صلبا عندما يغتسل. كان كثير من الصحابة يعني على حال من المراقبة عظيم، لما لأنهم حققوا التوحيد وعرفوا ربهم، فهم أبعد الناس على الذنوب والخطايا. ولكن كثير من الناس يأخذ المسألة نظرية ويقول كيف تقولون أن التوحيد إذا حققه الإنسان يمكن أن يقع في كثير من الكبائر وتكفر عنه. نقول هذا التوحيد له أثر في الدنيا وأثر في الآخرة، فأثره في الدنيا لا يكاد يقع، المحقق لهذا التوحيد والسلام من الشرك أن يقع في هذه الكبائر، وهذا من توفيق الله لعبده. وهذه العبادات لها أثر في الدنيا والآخرة، فأثرها في الدنيا التوفيق. كيف يخذل الله عبدا وحده وسلم من الشرك وأخلص لله في عبادته يخذله بارتكاب الكثير من الذنوب والخطايا؟ نعم قد يقع من الناس، وقد يقع من بعض الصالحين زلة، ولكن المداومة على هذا يتنافى مع هذا الكمال، أن هناك كمال في التوحيد يستلزمه كمال في العبادة والسلوك. ولهذا أهل السنة يقولون بالتلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وأما إذا وجدت الذنوب والخطايا والكبائر واقتراف الفواحش، فإذا تأملت تجد أنه يقابله خللا في التوحيد، وفي كثير من الأوقات يكون هذا الخلل في الشرك الأصغر، ولكن يخشى على صاحبه أيضا إذا ما داوم على ذلك أن يقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر. ولهذا قال العلماء المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر. الإنسان إذا أهمل نفسه بالذنوب والخطايا قد يقع في الشرك الأكبر. إذن هذه الأمور دائما لا بد أن ينظر يعني إلى الأمر الشرعي وإلى الأمر الكوني والواقع، وهو أن الله عز وجل إذا وفق عبده للتوحيد المحض، فالله عز وجل على وعده لعبده أن الله يكفر عن الذنوب والخطايا جميعا. لكن لو نظرت إلى أثر هذا التوحيد عليه في الدنيا لوجدت أنه في استقامة في كثير من ما يحصل للناس، وإن كانت قد تقع منه الزلة، ولكن يحصل الندم العظيم، مثل ما حصل لخيار الأمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من وقع منهم في الزنا، من وقع في خطيئة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله طهرني، امرأة تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع حملها، ثم تأتي وتحمل ابنها وهو رضيع، يقول لها ارجعي حتى يأكل الطعام، ثم تأتي به وقد أخذ شيئا من الطعام في يده يأكل، وهي مصرة على أن ترجم وتعرف هذه العقوبة. أي أمر حملها على هذا الأمر؟ تعظيم الله عز وجل. نعم وقعت في الخطيئة، ولكنها حصل لها من الندم الشيء العظيم. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى هؤلاء الذين وقعوا في الخطايا لا يمكن أن يبلغ أحد من الناس درجاتهم. وبعض الناس قد يحدث نفسه بأن هؤلاء الذين وقعوا مثل الذي رجمه النبي صلى الله عليه وسلم أو رجمه المرأة أو الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم قد يسيء الظن بهؤلاء، وهؤلاء خيار الأمة وهم صحابة وهم أفضل من غيره، وهذا مما يدل على عظم ما كانوا عليه من المراقب. وإلا لو وقع هذا الذنب وما زال يقع اليوم في المسلمين، من الذي فعل الآن مثل ما فعل الصحابة؟ من الذي يأتي يقول طهرني، تردد على الإمام سنوات يعني تصل إلى سنتين وزيادة وهو مصر على هذا الأمر إلى أن يرجم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أيضا الذي جلد في الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. لديهم من الإيمان في قلوبهم من الإيمان والتعظيم والتوحيد ما رفعهم الله عز وجل به. وأما الذنوب فقد تقع ويقع الواحد منهم في الزلة والخطأ، ولكن يصحب هذا من الندم والتوبة ما يرفعه الله عز وجل به. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله ما ذكر ذنب نبي إلا أخبر عن توبته عليه، وذكر أيضا في الصحابة رضي الله عنه قال وقد تحصل منه زلة ولكنها مغمورة في جانب حسناته، ويقول كثير منهم إذا وقع في زلة فإنه لا بد أن يتوب. لاحظوا أهل الجمل الذين وقع بينهم القتال ماذا قال علي؟ قال لابن الحسن وددت والله لو مت قبل هذا 20 سنة. وقالت هذا عائشة قالت ليتني مت وكنت نسيا منسيا. يعني انظروا إلى الندم الذي يحصل لهؤلاء مع أنهم مجتهدون فيما وقع بينهم رضي الله عنهم. فهذا مما يدل على أثر التوحيد، وأن الذنوب قد تقع للموحد ما ننكر هذا، ولكن يسحب هذا من الندم والتوبة والتوفيق ما لا يحصل لغيره. ولما وجد الخلل اليوم في المسلمين بالتوحيد، وهذا كثير من الناس يظن أن التوحيد هو توحيد العبادة وهو أن لا يقع في شيء من الشرك، لكن تعظيم الله بأسمائه وصفاته وإفراد الله بالكمال المطلق الذي دلت عليه النصوص، من الذي حقق هذا التوحيد؟ ومن الذي عظم الله عز وجل تعظيم الذي دلت عليه النصوص واعتقد أن الله متفرد بأسمائه وصفاته ولم ينقدح في ذهنه شيء من التشبيه ولا التعطيل، وعرف الأسماء والصفات وعبد الله على هذا المقتضى؟ فهذا هو التوحيد. أما أن بعض الناس يذبح لغير الله عز وجل ويدعو غير الله فهذا خلل بدأ بجهله بربه، ولجهله وقع في هذا الجهل في توحيد العبادة. وبعض الناس قد يتجنب الشرك وفي نفسه ما في نفسه من الخلل، ولكن إذا عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته فإنه يكمن توحيده بهذا الأمر وتنقاد الجوارح بعد ذلك، ويصبح المسلم من أبعد الناس عن الشرك إذا ما تأمل وما عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في مساء السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل 13: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، هذا فيه إشارة من المصنف رحمه الله أن توحيد تحقيق التوحيد تجنب الشرك ليس هو مجرد أن يقولها بلسانه، وإنما هذا كما جاء في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله. قال الشيخ الإسلام وهذا الابتغاء إذا كان تاما فإنه يستلزم تكفير الذنوب، وإذا كان ناقصا فإنه بحسبه. ولهذا من قال لا إله إلا الله ووحد الله عز وجل ويبتغي بهذه الكلمة وجه الله ويعلم أن الله خاطبه بالعبادات وحرم عليه المعاصي والخطايا، وهو يبتغي بهذه الكلمة وجه الله، لا بد أن يمتثل أمر الله عز وجل. ولهذا العبد إذا ما سمع في القرآن أو ما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من الله عظمه وأصغى بسمعه لأمر الله ثم امتثل ولم يحدث نفسه بمخالفة هذا الأمر أو باقتحام هذا النهي. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم في غاية التعظيم لهذه الأوامر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم القصة المشهورة عن الصحابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في المسجد تجلس، جلس في قارعة الطريق، قيل له رحمك الله ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان داخل المسجد، قال والله لا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر ولا أمتثل. تعظيم، اجلس، وجلس في الطريق. وعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال أنفذ على رسلك ولا تلتفت، ثم سار قليلا ووقف ولم يلتفت، قال على ماذا أقاتله؟ قال العلماء لم يلتفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتفت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا، لأن الالتفات هو من جنس سؤاله ومعرفته لما أرسل إليه، وليس هذا بخلل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعجل في أمره وأن لا يلتفت وأن يسير، فوقف واستفصل ولم يلتفت. أي فقه وأي مراقبة، كل هذا يدل على تعظيم هؤلاء لأمر الله عز وجل. ولهذا ذكر ابن رجب أن الصحابة رضي الله عنهم ما قام في قلوبهم من الإيمان والتعظيم لله شيء عظيم لم يحصل لمن بعدهم. قال وأما العبادة فقد يكون في بعض التابعين من هو أكثر عبادة من الصحابة، لكنهم رضي الله عنهم ما قام في قلوبهم من التعظيم لأمر الله عز وجل وامتثال أمر الله عز وجل لم يحصل للأمة بعدهم. ولهذا كان الصحابة إذا سمعوا الأمر امتثلوا، وكان بعض السلف يقول من فرق بين الأوامر وقال هذا واجب وهذا مستحب هذا زنديق، يعدون تفريق بين الواجب والمستحب لا يقصدون بذلك ومعرفة الحكم الشرعي، لكن يقول واجب ومستحب ليتهاون في المستحب، هذه زندقة. إذا جاء الأمر من الله هذا خير، إما أن تؤجر عليه وهو واجب وإما أن تؤجر عليه ولو لم يجب، فلماذا الإنسان يقصر به؟ يأتي بعض الناس اليوم يقول ما هو الواجب ما هو المستحب، إذا قيل المستحب قال الحمد لله الأمر سهل، ما أحد يقول أن المستحب إذا تركه يأتم، لكن لماذا يرقب الله عز وجل عباده في أمر ويثيب عليه ثم يقصر فيه المسلم ولا يمتثل لأمر الله عز وجل؟ نعم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، نقل الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حبذا لو تعلقون عليه حفظكم الله. يقول وقال شيخ الإسلام الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن ترك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر، ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب التوحيد الكثير لا يؤاخذ به. نعم تقرير جميل. هنا ذكر شيخ الإسلام عدة تقسيمات، أولا من لقي الله بالتوحيد وسلم من الشرك الأكبر والأصغر هذا وجبت له الجنة، وهذا مقتضى ما دلت عليه النصوص أن الله يكفر الذنوب والخطايا بالتوحيد، ومن خلص من الشرك الأكبر ولقي بشيء من الشرك الأصغر فهذا فيه تفصيل، إما أن يكثر الأصغر ومع الذنوب فقد يرجح بالحسنات فيستحق العقوبة، ولكن الله عز وجل إذا أدخله النار لا يخلده فيها لأنه سلم من الأكبر، وقد يضعف الشرك الأصغر مع حسنات عظيمة مع أصل التوحيد فترجح الحسنات بهذا الشرك الأصغر، وهذا تقرير لما سبق أن ذكرت أن الشرك الأصغر قول من يقول أنه لا بد أن يعذب عنه غير صحيح، فذكر شيخ الإسلام أنه يدخل في الوزن وهذا هو الصحيح، فهذا بحسب السلامة من الشرك، لكن الموجب هو الشرك الأكبر إذا وقع فيها العبد والعياذ بالله استحق النار، وإذا سلم منه دخل الجنة، في السلامة من الشرك الأكبر موجب لدخول الجنة، لكن قد يكون ابتداء وقد يكون بعد أن يطهر، وأما الشرك الأصغر فهو بحسب كثرته وقلته، فإذا كان قليلا والحسنات عظيمة مع أصل التوحيد يرجى لصاحبه أن يكفر، وإذا عظم يخشى على صاحبه أن يعذب به لرجحانه بالحسنات. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى أم لا؟ الحديث القدسي مثل الأحاديث النبوية في الرواية، والعلماء مختلفون في رواية الحديث بالمعنى، ولكن من أجاز ذلك قال: لابد أن يكون راوي الحديث بالمعنى أن يكون فقيها عالما بأن هذا اللفظ الذي أخبر به أنه مطابق للمعنى، وأما إذا ضعف عن ذلك فإنه لا يجوز أن يخبر عن شيء بما يظن أنه موافق للحديث وهو على غير ذلك. وأنا لا أعلم هناك تفريق فيما يحضرني، وإذا كان أحد طلاب العلم لديه شيء من ذلك أنه فرق بين الأحاديث القدسية والنبوية في الرواية بالمعنى، لكن من روى بالمعنى لا يقول هذا كلام الله، لأن قلنا أن هذا اللفظ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى هذا كلام الله بلفظه ومعناه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتمن وهو لا يأتي بشيء من عنده. وأما إذا روينا هذا الحديث القدسي بالمعنى فلا نقول هذا كلام الله، وإنما نقول هذا معنى كلام الله، معنى كلام الله. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الأدعية والأذكار المأثورة في الحديث النبوي لفظها ومعناها من الله تبارك وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن أمر ودل على أنه وحي من الله عز وجل بأن يقول من قال كذا فإن له كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. وأما إذا دعا بأدعية مأثورة يدعو بها فإن هذا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن فعله أنه شرع وأمرنا أن نقتدي به وأن نتأسى به، ولكن لا يقطع بأن كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه مما ورد بلفظه أن الله أمره به، لكنه صلى الله عليه وسلم يدعو بأدعية، فإذا أقره الله عز وجل دل على أن هذا من الدين، فيكون هذا من الوحي بإقرار ربه له على هذا، لأن التشريع كما تعلمون إما أن يكون بوحي من الله عز وجل أو باجتهاد من رسول الله يقر عليه، ولهذا أحيانا ينزل الوحي ببيان الصواب وينهى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما انقطع الوحي وهو ولم ينزل فيه شيء فيكون هذا مما أقر الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو وحي متبع يؤخذ به ولا يشكك فيه. نعم. أحسن إليكم. بعض الأسئلة، بعض الإخوة يطلبون منكم لو تعيد لهم مسألة التفصيل في لفظ بالقرآن مخلوق. نعم، هذه المسألة الكلام فيها محدث ولم يكن في عصر السلف، وإنما أحدثت بعد ذلك من المخالفين لأهل السنة في الصفات، وقيل أن أحدثها الجهمية، فتكلموا في هذه المسألة لفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. كان أول من تنبه لهذه المسألة الإمام أحمد ولم يجب إجابة واحدة، وكان ينهى عن هذه الإجابة من غير تفصيل، وكان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن اللفظ فيه إجماع، فقد يراد باللفظ عند قراءة القرآن الملفوظ، فإذا قال مخلوق زعم أن القرآن مخلوق، وإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يريد لفظه الذي هو صوته وحركة الشفتين واللسان فهذا يريد بذلك الكلام، ولو قال أن هذا غير مخلوق فهو مبتدع لأن فعل العبد مخلوق. من أهل العلم من فصل قال: نقول ملفوظي بالقرآن غير مخلوق، أو أحوط من هذا أن لا يطلق هذا بشيء، وأن يقال الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. وإذا أشكل الأمر على الناس نقول إن حركة اللسان والشفتين والصوت والهواء الذي يخرج من الجوف وهذه الآلات التي يتكون منها الكلام هذه كلها مخلوقة. وأما المسموع عندما يقرأ القرآن والملفوظ والمحفوظ في الصدور فهو كلام الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم شيخنا، ما الفرق بين الكمال الواجب والكمال المستحب في التوحيد؟ الكمال الواجب هو أن يحقق التوحيد الذي أوجب الله عز وجل على العباد، وهو أن يسلم من الشرك بنوعيه، لأن الله حرم الشرك بنوعيه. ولا يكون لا يبلغ العبد الكمال الواجب في التوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه. وأما الكمال المستحب فهو تعظيم الله، توحيد الله عز وجل، والمراقبة العظيمة التي تستلزم إخفاء العمل، ومراقبة الله عز وجل مراقبة عظيمة، حتى إن بعض الصالحين يقول: تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتصدق الصدقة ويخفيها حتى لا تعلم يمينه شماله ما أنفقت يمين. لا شك أن هذا دليل على كمال في الإخلاص، وعلى أن هذا من المستحب، لأنه لو أنفق بيمينه مخلصا أدى هذه العبادة على الوجه الصحيح. لكن قد يتطلع العبد إلى مرتبة عظيمة من كمال التوحيد ومن تعظيم الله عز وجل، ومن كمال التوحيد ومن الأشياء التي كان عليه السلف إخفاء العمل، إخفاء العمل، لأنه لو أتى بالعمل في ملأ وفي مجمع الناس مع الإخلاص والسلام من الشرك أدى الواجب ولم يقع في المحرم، لكنهم كانوا يخفون أعمالهم رغبة في كمال التوحيد وفي التطلع إلى المراتب العالية في هذا. حتى إن بعضهم قال: من زعم أن له إخلاص فليس له إخلاص، لأنهم كانوا يرون أن من كمال التوحيد أن يسيء الإنسان الظن بنفسه وبعمله، وأن يكون دائما شديد المراقبة لنفسه. ولكن الصحيح أن الرجل يعرف أنه مخلص أو غير مخلص، لكن إذا بلغ مرتبة من المراقبة يخشى على نفسه، كما كان الصحابة إذا خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه في المسجد كانوا على مراقبة عظيمة، فإذا ذهبوا إلى النساء والصبيان وفي البيوت خالطوا النساء والصبيان، فحصل لهم نقص عن تلك الحال العظيمة التي كانوا عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يخشى على نفسه النفاق، وهذا من كمال التوحيد. وكان بعضهم يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت النفاق. وذلك لأن الإنسان يتكلم بالخير في مجالس الخير ويدعو له، ولو كان رجع إلى عمل لا وجد أنه مقصر، وهذا ما يعلمه كل إنسان من نفسه. فإن الإنسان عندما يدعو الناس يقول: اعملوا بكتاب الله، واعملوا بسنة رسول الله، وحققوا الواجبات، وتقربوا إلى الله بالمستحبات. لكن الإنسان في نفسه هل أتى بكل هذا؟ لابد أن يكون له تقصير. فنحن الآن قد لا نستشعر هذا، ولكن السلف كان بعضهم يرى أن هذا من النفاق. والصحيح أن هذا من فضلهم ومن كمالهم، وإلا فهذا فيه تفصيل طويل. فإن الإنسان قد يضعف عن العمل ويرشد إلى الخير وهو مخلص فيه، لكنه يتخلف العمل عن القول لأسباب كثيرة سبق التفصيل بها. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة أيضا عن التفريق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. نعم، مطلق الإيمان هو الأصل، والإيمان المطلق هو الكامل. إيمان المطلق هو الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في حديث البطاقة: غفر الله لعبده سجلات مد البصر من الذنوب، فهل يفهم أن التوحيد الذي في البطاقة هو توحيد محض؟ فإذا كان كذلك فكيف اجتمع لهذا العبد توحيد محض وذنوب كثيرة؟ هذا لا يسأل عنه، ولا ندري ما الذي له عنده. الذي ورد في حديث صاحب البطاقة أن هذا الرجل كفر الله عنه الذنوب والخطايا، وقد نشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، ثم أخرجت له بطاقة فكفر الله عنه، فلم يرد في النص أن هذه الذنوب أنها من الكبائر أو من الصغائر، ولم يرد في هذا التوحيد الذي جاء في الحديث أنه أخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا الله أن هذا كمال التوحيد أو أصله، ومن هنا لا ينبغي لنا أن نخضع النصوص لغير ما دلت عليه، لكن هذا يدل على أن الله كفر عنه بما معه من التوحيد. والله إذا بسط فضله لو أتى الرجل بأصل التوحيد قد يغفر الله عز وجل لصاحب الذنوب الكثيرة ويكفر عنه الكثير من الذنوب وخطايا بأصل التوحيد. وهذا له أيضا مع فضل الله أسباب كثيرة، فإنه بعض المذنبين الذين يكثرون من الذنوب يصحب الذنوب من الندم ما يضعف الذنب ومع تعظيم الله عز وجل، ولكن قد تكون هناك ضعف في العزيمة مع استقرار التوحيد في النفس، لأن الناس كما هو معروف لهم قوتان، قوة علمية وقوة عزيمة، فقد يكون الرجل قويا في العلم قويا في التوحيد لكن تضعف عزيمته. وقد يكون هذا الرجل قد يكون ممن نشأ في زمن فتنة تعرض لهذه الذنوب، فلا نقطع بشيء، الاحتمالات كثيرة، لكن الذي ذكرته أن في الغالب أن من حقق التوحيد الكامل يرجى له من التوفيق، ودلت على هذا النصوص أنه يوفق لتجنب كثير من الذنوب والخطايا. ومع هذا لا نقطع بأن كل من حقق التوحيد لا بد أن يعصم، فأقول يوفق، وكونه يوفق لا يعني أنه قد ترد عليه الذنوب إما لضعف عزيمة أو لنشأته في زمن فتنة أو لأنه يقع في الذنوب ثم يندم، فهناك احتمالات كثيرة لهذا. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الحديث أنس رضي الله عنه من أحاديث الصفات بقوله لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، فيه بعض الصفات أيضا كلام الله عز وجل، مغفرة الله عز وجل قوله لأتيتك، هذا دليل على فعل الله عز وجل ولقاء الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: للحج يكفر الكبائر؟ جاء في الحديث أنه من حج ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال العلماء هذا دليل أنه يكفر جميع الذنوب، وقال بعضهم إذا حج وتاب من الكبائر. وعلى كل حال فإن الحج أيضا بحسب ما يكون فيه من العبادات، قد يكون الحج في الغالب أنه يصحبه توبة وندم وإقبال على الله عز وجل، فيكفر الله عز وجل لصاحبه. ولهذا كان العلماء يوصون من حج أن يجمع بين الحج والتوبة حتى يرجى له أن يرجع من الذنوب والخطايا كيوم ولدته أمه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس يوم الاثنين 5 أقوال نقلها شيخ الإسلام تيمية عن الإمام أحمد في من ترك مباني الإسلام الأربعة، يقول: ولم أفهم القول الخامس، وهو من يكفر بترك الصلاة والزكاة ولو قاتل عليهما. إذا قاتل هو أفضل غير في الله فأشكل عليه. قال العلماء إذا ترك الزكاة وقاتل عليه، إذا قاتل عليه، لأن العلماء يقولون لهذا لازم، إذا ترك الزكاة يقول قد يتركها للبخل، لكن كونه يقاتل الإمام عليها ويخسر من الأموال والأنفس فهذا دليل على إصراره على هذا، وقد يسحب هذا الاعتقاد. ولهذا قال بعضهم إذا قاتل الإمام عليها، كما قاتل بعضهم أبا بكر رضي الله عنه فإنهم منعوا الزكاة وأصروا إلى أن قتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. السلام عليكم. هذا سائل يقول: في بلادنا تسمى بعض الأسواق بأسواق الرحمن أو تبارك الله، فما حكم هذه التسمية جزاكم الله خيرا؟ الأولى أن تنزه هذه الأماكن التي هي كما جاء في النصوص أن الشيطان يعقد فيها ألويته وينصب شراكه، أن تنزه يعني هذه الأشياء عن أسماء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تسمى الأشياء الشريفة بأسماء حسنة، وكان يكره الأشياء يعني السيئة أن تسمى بأسماء حسنة، ولهذا نهى أن يسمى العنب كرما لأنه يتخذ منه الخمر. وهذا مما يدل على أن هذه الأسواق التي فيها المعاصي والذنوب والشيطان يكون فيها أنه ينبغي أن تنزه، وأن لا يقال هذا يعني سوق الرحمن فيكون كالاستهزاء بالله عز وجل يعصى الله عز وجل به، وإنما تسمى أسماء طبيعية. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: دخلت المسجد والناس يصلون صلاة الجنازة فصليتها معهم فهل تقوم مقام تحية المسجد؟ لا، صلاة الجنازة لا تقوم مقام تحية المسجد لأن لها هيئة وحقيقة غير الصلاة، ولكن لو دخلت وصليت الفريضة مع أناس يعني صلوا بعد فراغ الإمام فلك هذا، ولا يلزم أن تقول صلي تحية المسجد. أما صلاة الجنازة لا تقوم مقام تحية المسجد. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يصل ثواب الصدقة وقراءة القرآن إلى الميت؟ أما الصدقة فنعم إن شاء الله تصل، وأما قراءة القرآن فهو من العبادات التي يؤديها الإنسان عن نفسه ولا تصل إلى الميت، وإنما الذي يصل هو الصدقة والدعاء والحج والعمرة، كذلك الصيام كما جاء في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سمعنا أن أجر الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، كذلك سمعنا أن الأجر 250، فما الصحيح في ذلك حفظكم الله؟ الصحيح أن فضل الصلاة في المسجد الأقصى 250، وأما الحديث أن 500 فلم يثبت، وإنما الصحيح أن 250. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: يوجد ناس في بلدنا قبيل الخريف يجتمعون في مكان ويقرؤون القرآن ويكثرون من الاستغفار لطلب الماء، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كانوا يستغفرون الله عز وجل كالاستسقاء يدعون الله عز وجل فلا بأس، وأما أن يخصصوا يعني هيئة وطريقة غير ما هو مشروع لهم من الصلاة والاستغفار فإن هذا غير مشروع. كان عمر رضي الله عنه يخرج للناس ويستغفر ويقول: قد جلبت السحاب بمجاديف السماء، ويستغفر الله. فكان بعض السلف يرى أن من الاستسقاء الاستغفار، إذا كانوا يستغفرون الله فلا بأس، وأما قراءة القرآن على هيئة معينة والاستغفار بعدها فينبغي تجنب ذلك، إما أن يصلوا وإما أن يستغفروا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز حجز الأماكن بالكراسي المخصصة لقراءة القرآن؟ يقول: وما الضابط في الحجز الجائز داخل المسجد؟ الحجز لا يجوز إلا لمن خرج من المسجد لحاجة ضرورية كالوضوء وشيء آخر، وأما إذا ذهب إلى عمل صالح مثل اتباع الجنازة وحضور الدروس لا يجوز له أن يحجز المكان، وهذا من الاعتداء على المكان. وبعض الناس يظن أنه إذا خرج لعمل صالح أو داخل المسجد أنه يحجز المكان، إذا غادره لغيره فهو مأجور على حضور الدروس وعلى اتباع الجنائز وعلى قضاء حوائج المسلمين، لكن لا يحجز المكان، والحج لا يجوز لا بالكراسي ولا بغيرها. وأما إذا خرج لحاجة كالوضوء فلا بأس أن يجعل هذا الكرسي يعني في مكانه ليدل على أنه سيرجع إليه، ولكن أنبه على أنه لا ينبغي وضع المصاحف لحجز الأمكنة فإنها تتخطى كلام الله، ينبغي أن ينزه أن يكون يعني علامة على حجز المكان لما فيه من الامتهان لكلام الله وقد يتخطى. نعم. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: بعض الصوفية يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه يوم الاثنين وبقوله أنه يوم ولد فيه، يستدلون به على جواز الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، فكيف يردوا على ذلك؟ أحسن الله إليكم. نقول لهم: افعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقولوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس، وأنه يصوم هذين اليومين حتى يرفع عمله وهو صائم، هذا هو السبب وهذه العلة من صيامه عليه الصلاة والسلام يومين الاثنين والخميس.